بجد مش كويس. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، إن من المتقرر عندنا معاشر المسلمين جميعا أن هذا الشهر شهر العطاء وشهر الجود وشهر السخاء وشهر البر وشهر الإحسان إلى الفقراء والضعفاء والمساكين والمحاويج على اختلاف أنواعهم. هذا أمر متقرر، والناس أعني أهل الإسلام ولله الحمد يجودون في هذا الشهر جودا منقطع النظير في بقية الشهور عن بقية الشهور. ولكن معشر الأحبة، الأمر ليس ها هنا، فهذا الذي ذكرنا أمر مطلوب ومندوب إليه، ولقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن كما ذكرنا ذلك غير مرة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الكلام معشر الأحبة ليس في هذا، ولكن الكلام في الوجه الآخر، وهو الذين يتظاهرون بالفقر والحاجة والعوز والمسكنة، بل وشدة الحاجة والضرورة، وقل من هذه الأوصاف ما شئت، والواقع أنهم ليسوا كذلك، فيقعون في أربعة أمور محظورة. الأمر الأول الكذب، الأمر الثاني إحراجهم لمن سألوه، الأمر الثالث حرمة ما أخذوه عليهم ولو أخذوه، الأمر الرابع سدهم الباب أو قطعهم الطريق على الصادقين من المحتاجين. وهذه أربع جنايات عظيمة، ولو تأملتم لربما لام التوكيد وجدتم أكثر، وإنما أذكر لكم أنا ما هو في هذا الباب أشهر. فليعلم معشر الأحبة أن العفاف خير، وأن القناعة هي قناعة القلب، وأن الغنى غنى النفس، وأن الفرج مع الصبر، وأن من يتصبر يصبره الله، وأن من يصون ماء وجهه يرزقه الله من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة الكرام، ينبغي لنا مع ذكرنا للإحسان والجود في هذا الشهر، وتذكير إخواننا المسلمين وأنفسنا به، ينبغي أيضا أن نذكر هذا الجانب، فنذكر إخواننا المسلمين الذين يتساهلون في هذا الباب، في باب المسألة، وليعلم أن هذا الباب بابه عظيم وخطره على المرء جسيم، فإنه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا تزال المسألة بالعبد حتى يلقى الله يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سأل مسألة من غير فقر فإنما يأكل جمرا. فيا أحبتي، الأمر ليس بالهين. من سأل مسألة من غير فقر فإنما يأكل جمرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس شيئا من غير حاجة كانت في وجهه شينا، نسأل الله العافية والسلامة. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مضرب المثل، يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه كما في الحديث في الصحيح في البخاري: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. كم هذه؟ 3 مرات. ثم قال لي: يا حكيم بن حزام. فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بغير مسألة بورك ولا استشراف نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال: فقلت: والله لا أرزق أحدا بعدك يا رسول الله، يعني لا أسأل أحدا بعدك. فكان أبو بكر رضي الله عنه يأتيه بماله من بيت المال من العطاء فلا يأخذه حكيم، ثم عمر رضي الله عنه يأتيه بالعطاء يعني نصيبه من الفيء فلا يأخذه حكيم بن حزام. فيقوم عمر رضي الله عنه بين الناس ويقول: أستشهدكم الله على حكيم بن حزام، أعطيه حقه من الفيء فلم يأخذه. فهكذا كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وجاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ونحن حديث عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكتوا. فقال الثالثة: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا، وكانوا نحوا من 7 أو 8. فقالوا: قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتسمعوا. وأسر كلمة خفية قال: ولا تسأل الناس شيئا. قال عوف بن مالك: فوالله لقد رأيتنا أولئك النفر، يعني 7 أو 8، ويسقط من أحدنا صوته فما يسأل الناس إياه. هو على دابته راكب فيسقط الصوت الذي يضرب به عصاه فما يسأل الناس إياه، فينزل فيأخذه ثم يرجع على راحلته. الله أكبر، هذا هو الامتثال. وليعلم أن الملحف الذي يلحف على الإنسان المسؤول يرتكب إثما عظيما. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا من عنده، فلقي عمر رضي الله عنه رجلين فأثنيا على النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عمر رضي الله عنه، قال: لقيت رجلين وفي لفظ فلانا وفلانا فأثنيا عليك خيرا بما أعطيتهما من الدينارين، لكل واحد دينارا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن الآخر لم يذكر لك شيئا، والله لقد أعطيته ما بين العشرة والمئة، وإنهم ليدخلون علي ويخرجون من عندي وقد تأبط أحدهم في مسألته نارا. قال: فقلت: يا رسول الله، لم تعطيهم ذلك وأنت تعلمه؟ قال: وما أصنع، إنهم يسألونني ويأبى الله لي البخل. فأحيانا الرجل يعطيك بعد ما تلحف عليه وهو في غاية الحاجة إلى ما يعطيك، ولكنه يجود. فينطبق على رسولنا صلى الله عليه وسلم: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لبخل لمنع لم تجبه أنامله. فلو هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، فلو لم تكن في نفسي كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه نفر من أصحابه فقال: أبشروا وأملوا، فوالله لن أدخر عنكم شيئا، ولكن أوصاهم قال: ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا من صبر. فيا معشر الأحبة، ينبغي أن يذكر هذا، والأحاديث في هذا كثيرة، لو أردنا تلاوتها عليكم من كتب الحديث ما كفانا من الآن إلى غروب الشمس. فينبغي معشر الأحبة أن نعين أنفسنا وإخواننا ونذكرهم بهذه الأحاديث، على أن من أوتي شيئا يكفيه خير له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس شيئا وعنده أوقية فقد سأل إلحافا. أوقية مقدار 40 درهم في بعض الروايات. جاءه كما في حديث أبي سعيد رجل يريد أن يسأله وقد أنهكه الجوع وأهله، فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يذكر هذا الحديث، فقال: ناقتي خير من أوقية، ورجع ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة معشر الإخوة المسألة عظيمة، وإنها لا تحل إلا لواحد من ثلاثة، كما جاء ذلك في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي حينما تحمل حمالة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال: أقعد حتى تأتينا الصدقة فنعطيك منها. فقعد، فجاءت الصدقة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة أو لثلاثة: رجل أصابته فاقة فسأل حتى يجد قضاءها، ورجل تحمل حمالة فسأل حتى يصيب حمالته، ورجل أصابته جائحة يعني في المال فأصبح مملق فسأل حتى يصيب كفافا. هؤلاء هم الذين تحل لهم المسألة يا ناس. والآن قد اختلط الحابل بالنابل وأفسد الكاذب على الصادق، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، ينبغي لنا نحن معشر الموسرين أن نتحرى في عطائنا، فإنه كلما كان العطاء في موقعه كان أعظم أجرا وأبلغ نفعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالقناعة، وأن يرزقنا وإياكم من فضله العظيم، فإن الغنى غنى النفس. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذه سؤالات جاءتني. هذا يقول: شيخنا حفظكم الله وحفظك وحفظكم جميعا، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويتولانا وإياكم برعايته وكلاءته وعنايته. يقول: نحبكم في الله، نقول له: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والسؤال: ما حكم من تعرض لنزيف في أنفه فنزل الدم إلى الحلق فقام بابتلاعه، فما حكم صيامه؟ أولا، هذا الباب يتكلم فيه على مسألة شرب الدم قبل، فما دام نسأل الله العافية والسلامة وقد أصيب بشيء من هذا، فإن كان قطرة ونحوه لا يضره، أما ابتلاع الدم فمحرم، فإن كان كثيرا وابتلعه أفطر وعليه القضاء. هذا يقول: شخص من الجزائر اعتمر في اليوم الثاني من رمضان وجاء إلى المدينة في اليوم التالي يعني الثالث، وسيعود في العشر الأواخر إلى مكة، فهل يأتي بعمرة؟ قل: نعم، يجوز لك أن تأتي بعمرة إذا حمم رأسك، طلع الشعر ما شاء الله 20 يوم يكفي، وتأتي بعمرة ولله الحمد. هذا يقول: أغلب من نساكن في قريتنا عوام، وفيهم ما فيهم من المظاهر الشركية والبدعية إضافة إلى قلة العلم، وهل تأتي المظاهر الشركية والبدعية إلا من قلة العلم؟ نعم، فهل نعاملهم بما سمعنا من حسن الخلق والرحمة أم عكس ذلك؟ لا، أنت تعاملهم باللطف والرحمة وتدعوهم إلى الله حتى يقبلوا منك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ويقول جل وعلا في حال هذا النبي العظيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. انظر هذا الوصف الأول، حرص على الأمة ألا يهلكوا حرص على النجاة لهم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرأفة والرحمة من صفاته عليه الصلاة والسلام مع أمته، فالواجب علينا أن نكون كذلك، لأن من ندعوه ويرى منا هذا يؤثر فيه. فإذا رأينا منه الإعراض فإننا لا نيأس، فإن رأينا منه الساءة والحرب حينئذ له أمر آخر، له أمر آخر. فحينئذ الأصل فيه في المسألة هو اللطف والرفق والرحمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء لا زانه ولا نزع منه إلا شانه إلا المعاند. قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فإذا رأيت منهم الحرب والنفرة باب آخر. هذا يقول: مسألة تقليد أحد القراء وعنده مخالفات شرعية إلى آخر سؤاله. على كل حال، إذا كان يقلده في حسن صوته والترنم بالقرآن وأداء القراءة على الوجه، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، فهو يحاكيه في إحسان القراءة. نعم. أما التقليد في الصوت هذا باب آخر، فعلى العبد أن يقرأ بسليقته التي من الله بها عليه، وكلما قرأ العبد بسليقته لا بد وأن يكون متميزا فيها. هذا السؤال قد تكلمنا عليه أيضا، الجلوس في حلق العلماء أو العبادة في مكة والمدينة، ما المانع منهما؟ وخصوصا من قدم على المسجدين أو اعتكف في أحدهما، فإنه لا يمنع أن يحضر دروس العلم في وقت العلم ثم يخلو. هل الدروس 24 ساعة؟ لا، هي في أوقات، وأنت في الذكر ولله الحمد في تعلم العلم والذكر، فهذه المجالس إذا كانت في المسجدين فلا تفوتك ما بين العصر إلى المغرب أو بعد العشاء ساعة ونحو ذلك. فالموفق من يوفق للجمع بينهما. ما شاء الله. هذا السؤال: يقول يختلف، أنا سأقرأ السؤال كما هو برمته كما ترون خطه جيد. يختلف مسلمو الولايات المتحدة الأمريكية في موعد الصيام باختلاف الهيئات المشرفة على المساجد والتي يغلب عليها الانتماء القطري، يعني إلى بلدان الإسلام، فهذا مصري وهذا باكستاني وهكذا، فيكون اعتماد الرؤية عندهم تبعا للبلد الذي ينتمون إليه، وقد ينتهي الأمر بصيام المسلمين في مواعيد مختلفة إذا كانت الرؤية في البلدان الأصلية ليست في وقت واحد. بالرغم من وجود مجلس للفقه في أمريكا الشمالية، إلا أن المسجد لا تتبع قرارات المتعلقة بالرؤية بحجة أنهم يعتمدون على الحسابات الفلكية وليست على رؤية الهلال، فما الذي ينبغي للمسلم؟ أقول معشر الأحبة، إن الأصل في هذه البلاد أو في غيرها، أمريكا أو غيرها، أن الصيام يكون على الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كما ألقينا درسا كاملا في هذا. وهذه البلدان أو هذه البلاد ليست كلها كما يقال على الحساب الفلكي، فمنهم من يعتمدون الرؤية، فإذا وجد عندكم في أمريكا من يعتمد على الرؤية فصوموا على رؤيتهم، فإنكم بلد واحد، فإن هذا أدعى لجمع كلمتكم وائتلافكم. ولا تعتمد على الحساب الفلكي، وإن لم يكن فعلى أقرب قوم يعتمدون الرؤية ككندا مثلا لو وجد في كندا، أو في المكسيك لو وجد في المكسيك، وهكذا لو وجد في أي بلد قريب منكم، فإنكم حينئذ إذا لم يكن عندكم من يعتمد الرؤية ووجد فيهم من يعتمد الرؤية فإنكم تصومون على رؤيتهم. فلو فرضنا أنت في النصف الجنوبي للولايات المتحدة الأمريكية أو الشمال القسم الجنوبي من الولايات المتحدة الأمريكية ولم يوجد من يقوم بهذا، فوجد في فنزويلا فتصومون معهم أقرب من يكون إليكم، أو في الشمال ولا يوجد فيهم ووجد في كندا فمعهم، وهكذا. فالعبرة حينئذ بالرؤية، ويكون الحق لصاحب الرؤية ويدعى للاتباع، والله أعلم. أما التفرق بهذا الشكل فلا ينبغي لكم. وهذا يقول: اعتمر في أول رمضان والحمد لله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، فهل يجوز له أن يعتمر عمرة ثانية لأبيه المتوفى في رمضان؟ لا بأس، لا بأس، إذا عدت من المدينة تحرم بعمرة من ذي الحليفة لأبيك رحمه الله. أما إن كان قد اعتمر فاجعل العمرة عن نفسك أنت، وادع له وتصدق عنه ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بالحج والعمرة، فأنت مطالب بهذا ندبا، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، وما أكثر ذنوبنا، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم جميعا. قال: هل يجوز لبس النعل المخيط أثناء العمرة؟ إن كنت تريد بالمخيط كالبوت الجزمة التي فوق الكعب فلا، وإن كنت تريد بالمخيط مجرد خياطة الشراكين أو الجوانب جانب النعل من جانب إلى جانب كالسبعة والثمانية أو هكذا من فوق أنت تدرج رجلك درجا، لا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يكون مغلقا على القدم ويكون على هذا الحوض. نعم، فلم تجد إلا ها إذا لم تجد إلا هذا لا بأس، والأحسن خلافه. وأما إذا لم يبلغ الكعب فهو جائز عموما. وهذا يقول: هناك صديق له إنه يحبنا في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: له صديق مسجون ظلما وهو صاحب سنة ويطلب الدعاء له. أقول: إن كان كما تقول فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عنه، عليه أن يصبر ويحتسب، والله سبحانه وتعالى يفرج عنه ولو طالت المدة. فهذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الكريم يوسف، ابن الكريم نبي الله يعقوب عليهم السلام، ابن الكريم نبي الله إسحاق عليه السلام، ابن الكريم نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا محمد أجمعين. الكريم يوسف، ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، لبث في السجن كم؟ بضع سنين ظلما، وقد استبانت براءته ومع ذلك لبث في السجن ظلما، وجعل الله العاقبة له. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فيصبر. وهذا الكتاب من جنس الكتاب الأول، صاحب أمريكا، الخط خط وخط واحد والحبر واحد والورقة واحدة قد قسمت نصفين. يقول السائل: زوجي سريع الغضب ويغضب كثيرا ويغضب لأمور تافهة، ويعاملني بقسوة ويتكلم ويصرخ ولا يبالي، حتى إنه عند الكلام يمسكني بشدة تؤلمني، الأمر يتكرر منه ويتعصب لأمور تافهة لا أساس لها، ويجعل الموضوع كبيرا، وأنا لضعفي لا أستطيع الصبر فأنهار بالبكاء لأني لا أستوعب الأمر، أبكي بشدة ولا يرحمني ويطلب مني التوقف لكن دون جدوى، بل يثور، والآن أنا لا أستطيع التحمل أكثر لأن الوضع غير قابل للتغيير، فهل علي إثم إن طلبت الانفصال بسبب هذا، علما أن هذا الأمر يجعلني أفرط في عباداتي وأخاف أن يصل به الأمر إلى أن أجزع؟ أقول لا، اصبري واذهبي بيت إلى بيت أهلك، فلعله يحس بقيمتك فيعود، واشترطي عليه الشروط، وتكتب هذه الشروط بأن لا يؤذيك وأن يعاشرك كما أمر الله بالمعروف، فإن هو أخل بذلك وآذاك مرة أخرى فلك الحق، فالمسلمون على شروطهم. وهذا يقول هل يجوز الاشتراط في الرقية؟ لا أدري ماذا يقصد بالاشتراط، إن قصد الأجر فلا بأس، لا بأس، قد حصل هذا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في حق من؟ في حق أقوام لم يقروهم، فأنت اجعله لوجه الله، فإن أعطاك عطاء فخذ، إن أعطاك عطاء فخذ. أما إذا وصلت إلى حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزلوا بقوم فلم يقروهم، لم يضيفوهم، وهم محتاجون جوعا، فأبض، فلدغ سيد الحي، لدغ سيد الحي، فجاءوا قالوا هل فيكم من راقي؟ قالوا نعم، لكن بشرط تجعلون لنا جعلة، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فانطلق أحدهم يرقي بسورة الفاتحة وينفث عليه، فكأنما نشط من عقال، فاختلفوا بعد ذلك في هذا الجعل من الغنم كيف نأخذه، هل يجوز أو لا يجوز، فتركوا حتى قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه القصة، قال نعم واضربوا لي معكم بسهم، فلا بأس، إذا كان هؤلاء كذلك فلا بأس. هذا يقول هناك سبب حصل، سبب خلاف بين بين الخالات في حدوث فرقة، سبب خلاف بين الخالات في حدوث فرقة في العائلة، فما نصيحتكم لإصلاح ذات البين؟ نصيحتي أن تختاروا اثنين من العقلاء ويجمعون العائلة ويتكلمون بعد أن يعرفوا المخطئة من الخالتين، فيعظوا المخطئة ويصوبوا المصيبة، ثم ينصحوا للعائلتين. وهذا تقول فتاة كانت تعيش في وسط إخوة غير ملتزمين ومتلبسين ببعض الكبائر، فأشار عليها بعض الناس بالبحث عن زوج مناسب يخرجها من هذا البيت، فحصل أن جاء لطلبها شاب ملتحن وسني، فاستخارت الله عز وجل وعزمت على الأمر، والآن لما اقترب موعد القران انقبض قلبها ولم تعد مرتاحة لهذا الزواج، فهل هذا الأمر يدخل في الاستخارة؟ نعم، استخير الله جل وعلا، ولعل الله أن يختار لك، والله سيختار قطعا لك. هذا الخط واحد، إذن هذا من الشبكة، القلم واحد والكتاب والورق واحد، إذن فهو من الشبكة. وهذا سائلة من المغرب تدرس، لا نذرت أن تعتمر في رمضان هذا العام، نذرا ليس مشروطا بتحقق شيء ما، يعني نذر تبرر ليس نذر الجزاء المجازاة، نذر تبرر، نذر عبادة، يعني ليس فيه مجازاة، إن حصل لي كذا أعتمر، هذا هو، وإنما نذرت بعد أن أتم الله عليها نعمته بالشفاء من السحر، إذن هذا نذر مجازاة، ولكن تعذر عليها أن تجد محرما يسافر معها للعمرة هذه السنة، فهل يجوز لها أن تعطي المال لشخص؟ لا، ما دام لم تجد المحرم فهي معذورة، والله سبحانه وتعالى يعفو عنها حتى تجد المحرم ويبقى النذر في ذمتها فتعتمر. هذا يقول يود إخراج الدقيق، شيخ كبير في السن يطيق لا يطيق الصيام، ويود إخراج الدقيق من قوت البلد، فكم يخرج عن اليوم الواحد؟ نصف صاع يخرج، الصاع كم مد؟ 4 أمداد، فيخرج نصفه مدين، وقد قدر الصاع بأنه من كيلوين ونصف إلى 3 كيلو إلا ربع. فأنت لو أخرجت كيلو ونصف أجزأك عن كل يوم كيلو ونصف. هذا يسأل عن الدعاء الذي يكون على الصفا والمروة بين التهليلات، فهل يكون عند انتهاء الذكر؟ إذا صعد وقرأ الآية بعد ذلك يدعو، نعم، بما ذكره السائل في سؤاله. هذا يسأل عن المرتب الشهري كيف يزكى وكيف يتم حساب المال كالنصاب. أقول النصاب إذا بلغ 500 ريال بمالنا وحال عليه الحول فيه الزكاة، وأما الذهب فأنت تأخذه عند الوزان بالجرام ويعطيك الحساب. هذا يقول حصل بينه وبين صديق له سوء تفاهم وتخاصم، ثم بعد مدة رجع إليه وطلب منه أن يسامحه فرفض، ثم بعد ذلك أتاه مرة أخرى وطلب منه فرفض، وقال لي لن يسامحه له لن يسامحه لن لن يسامحه إلا أمام الله، لا لن يسامحه أمام الله، فهل الإثم يقع عليه أو علي؟ أقول استلحق عليه إن شاء الله تعالى من يحترمه ويقدره من إخوانك وإخوانه وأصدقائك وأصدقائه، وإن شاء الله يصلح الأمر. فإن أبى وأنت تبذل له الصلح ومستعد بأداء أسبابه إن كان مظلمة أعدتها إليه وهو متمنع، فهذا عند الله يقضي الله بينكما، ولن إن شاء الله يأتيك شيئا وأنت قد بذلت. وهذا يسأل يقول والدته قد أصابها مرض في الظهر مما أدى إلى صعوبة حركتها كما كانت عليه من قبل، فهل يجوز له أن يعتمر عنها علما بأنها لا تزال حية؟ إذا كان كما ذكرت والإصابة في الظهر ولا يرجى برؤها، بشرط لا يرجى برؤها، فاعتمر عنها وحج عنها. أما إذا كان يرجى برؤها فلا، تؤخر ذلك حتى تبرأ. هذا يقول شاب توضأ للصلاة وبعدها وهو ينتظر الصلاة شعر بخروج قطرات منه، وبعد أن ذهب ليعيد الوضوء تارة يجد وتارة لا يجد، فما نصيحتكم؟ أقول نصيحتي له والحال كما ذكر هنا، لأن هذه ليست من الوسواس، نصيحتي له أن يتلمس موضع ما شعر، فإن كان قد خرج فسيرى البلل فليخرج، وإلا فلا عبرة بهذا، وبالله التوفيق. هذا يقول هل من السنة الإفطار على وتر؟ لا، الوتر لا، أما الإفطار فإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حس حسوات من ماء. والذي أحفظه أنه كان يأكل تمرات وترا قبل الذهاب إلى صلاة العيد، أما في الإفطار في رمضان فأنا ما أحفظ فيه شيئا، ومن حفظ فليجد علي جزاه الله خيرا. يقول ما نصيحتكم لمن رغب بالزواج واشتدت شهوته ولم يملك القدرة على الزواج ولم يؤثر فيه الصوم كثيرا؟ نقول له صم. لا أحد أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بخلق الله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صم واعلم أن الصوم وجع، وأكثر منه فسيضعفك، فإذا ضعف البطن ضعفت الشهوة، لأن الشهوة إنما سببها دفع الدم، والدم إنما يدفع ويجري إذا جاء الغذاء، فإذا تخلف الغذاء ضعف اندفاع الدم، وإذا ضعف اندفاع الدم ضعفت الشهوة. نعم. هذا يقول زوجته أسقطت جنينها في الشهر الأول، في الشهر الأول مو بجنين، الحمل 40 يوم الأولى نطفة، نطفة 40 ثانية علقة، 40 ثالثة مضغة، ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الشاهد إذا كان 40 يوم نطفة وهذا شهر يعني 30 حتى ما كمل 40، فهذه لم تسقط جنينا، نعم، وإنما خرج منها دم فاسد ولا عبرة به ولا شيء عليها. ويقول هذا بسبب العمل، أنها عملت في المزرعة أي ما تعمدت، وكان أمهاتنا في السابق يعملن وهن صوف ولا شيء عليهن، وبعضهن نفست في المزرعة. أنا جدتي لأمي نفست بأحد أخوالي في المزرعة في يوم قائر وعاش وما جاءه شيء. فالشاهد الأعمال ليست شاقة على الجميع ولا مهلكة للجميع، كما أن الأمراض ليست شاقة على الجميع وليست مهلكة للجميع، فمنهم من يمرض ويتحمل، ومنهم من يمسه المرض مسا خفيفا ولا يتحمل. فالشاهد لا شيء عليها بإذن الله تبارك وتعالى. هذه من السؤالات التي عطيت لي. ألا يقول ليش أنا ما أجيب على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقد وجه السائل سؤاله إلي؟ أقول من أحيل على مالي فليحتل، وأنا كنت أجيب لما قرأت عليكم السؤال سمعتموه، يحتاج درس يحتاج محاضرة، فلذلك أحلته على مالي أخينا الشيخ سليمان الرحيلي، وقلت له هو في محاضرة في الكلية يدرس القواعد في الكلية، فذهب إليه يعطيك محاضرة في الكلية، ومن أحيل على مليء فليحتل. وأنا عندي معرفة بالقواعد، لكن أشهد الله ثم أشهدكم أن الشيخ سليمان أعلم بها مني، فإن هذا فنه، والشيخ سليمان عالم بعلوم الحديث، ولكن أزعم أني أكثر منه. فأنا حلتك على ملي، فمن أحيل على ملي فليحتل. على كل حال نعطيك عجالة بمثال واحد ما دام وقد كأنه يستفزنا. أولا معشر الأحبة نقرر شيئا، وهو قبيح بطالب العلم ألا يعلم في كل فن من الفنون ما يخرج به من معرة التجهيل والتقبيح. قبيح بطالب العلم ألا يعلم في كل فن من الفنون ما يخرج به من معرة، يعني فضيحة، معرة التجهيل والتقبيح. أنت وأنت وأنت وما تعرف هذه المسألة، العوام ماذا يقولون؟ ما يقولون هذا؟ ما شاء الله متخرج درست الكلية لك 20 سنة وأنت تدرس وما تعرف تفتينا. إذا كنت الفتوى هذه الجزئية المعينة ما تعرف لا يعيبك، لكن بابها تعرفه، أما أن تجهل الباب كله هذه فضيحة. فقبيح بطالب العلم ألا يحسن من أبواب العلم في كل باب ما يخرج به من معرة التجهيل والتقبيح. فأقول هذه القاعدة، الضرورات تبيح المحظورات، لو تأملتم أنتم فيها جوابها عندكم ومعروف. هذه القاعدة أصلا بعض العلماء يدرجها تحت القاعدة الكبرى، المشقة تجلب التيسير، فهي متفرعة عن هذه القاعدة الكلية. فإذا حصلت المشقة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه القاعدة تفرعت عنها كثير من العلماء، يجعلون القاعدة الكلية هي هذه، المشقة تجلب التيسير، وهذه بعض القواعد المندرجة تحتها، وبعضهم يراها لا. على كل حال الأمر سهل، المهم هي قاعدة متفق عليها عند العلماء، والضرورات تبيح المحظورات. الأصل فيها قول الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فإذا حصلت الضرورة ولا ترتفع هذه الضرورة أو لا تندفع إلا بارتكاب المحرم فتأخذ. وبعض العلماء أيضا يقيدها بالقاعدة أختها: الضرورة تقدر بقدرها. فهنا قاعدتان، هذه قاعدة فقهية وهذه قاعدة فقهية، وأنا حلتكم على الشيخ سليمان لأنها متلازمة مع القواعد الأصولية، وهو أصولي وهو عالم في الأصول مبرز فيه. وأشهد الله ثم أشهدكم أنني أقول ذلك بصدق لا مجاملة، فهذا لا يجوز في دين الله. فالشاهد هذه العلاقة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لأجلها أحلت أخي السائل، لكنه لما استفزنا هذا اليوم نقول له بشيء من الاختصار. فبعضهم يقيد هذه القاعدة الأولى الضرورات تبيح المحظورات بالقاعدة الأخرى، فيقول الضرورة تقدر بقدرها. وفعلا أنت إذا نظرت تجد أن الله أباح لك ما تدفع به الضرورة أو ترفع به الضرورة. فأنت مثلا سافرت وكدت تهلك من العطش، فوجدت كتابيا وهو مثلك يكاد يهلك من العطش وليس معه ماء، لكن معه زق خمر فهو يشرب منه، زق خمر يشرب منه، الزق الإناء يجعل فيه الخمر من الجلد، يجعل فيه الخمر يشرب منه فيقضي على الظمأ وهو يستبيحها. لكن أنت لا تستبيحها، والآن أنت في حالة الهلاك في هذه المفازة، إن لم تشرب تهلك، يجوز لك. هكذا ظلت راحلتك عليها طعامك وشرابك وكدت تهلك فما وجدت إلا ميتة، فلك أن تأكل منها حتى تدفع الهلاك عنك، حتى تجد ما تقيم به أودك وصلبك، هذا اضطرار. وقولنا حتى تجد به يعني بقدرها. أو كنت في البلد وكنت في المطعم وما وجدت، أكلت لقمة فكدت تهلك غصصت بها كما يمثل الفقهاء، ما وجدت إلا قارورة خمر أو كوب خمر، فإنك تشرب بقدر ما يصيغ لك هذه اللقمة حتى تسلم من حتى تسلم من الموت. وأما بقية سؤاله في المسائل المالية فأنا سأمثل لك بمثال يجمع لك المسائل المالية وغير المالية. مثلا لو فرضنا أنك جئت إلى صاحب إبل في الصحراء وأنت تكاد تهلك، فطلبت منه أن يعطيك شيئا تأكله فأبى ومعه إبل، فقهرته وأخذت بعيرا فذبحته وأكلت منه حتى تسد هذا الجوع الذي أشرف بك على الهلاك. اعتديت على ماله ولا لا؟ اعتديت على ماله. طيب جئت إليه وأنت مسافر فمررت فثار عليك جمل من جماله من إبله ثار عليك وهاج يريد أن يقتلك يأكلك وأنتم تعرفون الجمل فحاولت ولم تستطع دفعه إلا بقتله فقتلته فاعتديت على ماله ولا لا؟ اعتديت على ماله. لكن فرق بين الصورتين، فالصورة الأولى أنت تضمن فيها المال والإثم في الاعتداء لا شيء عليك فيه لأنك دفعت هذا الصائل. الصورة الثانية الذي هاج عليك فيها بعيره جمله دفعته عنك فقتلته فهذا اعتداء على مال الغير. فلما اعتديت على ماله أنت مضطر إلا ما اضطررتم إليه، إما أن تقتله وإما أن يهلكك، فأنت حينئذ مضطر، فلا إثم عليك ولا عقوبة عند الحاكم عليك في الدنيا، ولكنك أيضا لا تكلف بضمانه. فهذه ثلاثة أشياء، فلا إثم عند الله ولا عقوبة عند الحاكم ولا ضمان عليك لأنك دفعته عن نفسك عن يؤذيك. أما الصورة الأولى فأنت تضمنه، أنت تضمنه، وإن كانت المسألة معروف فيها الخلاف لكن الصحيح أنك تضمنه. لماذا؟ لأنك إن تركته هلكت، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، فأنت هنا قد ذبحته لاستبقاء نفسك فلا إثم عليك ولا عقوبة، ولكن تضمن المال فتدفع له إيش؟ القيمة، قيمة هذا الحوار، هذا الحاشي، هذا البعير الصغير الذي قتلته لتسد به جوعك وجوع أهلك. فالمسألة كلها مالية، فهذه مال وهذه مال، ولكن هذه الصورة اختلفت عن هذه الصورة، فهذه لا إثم فيها ولا عقوبة ولا ضمان، وهذه لا إثم فيها ولا عقوبة وفيها الضمان. فهذه هي القاعدة، وإن شاء الله لا نزال نحن على ما نحن عليه، نقول تذهب تأخذ التفاصيل من الشيخ سليمان. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها خلاص غدا إن شاء الله.